كثرت في الوقت الحاضر في الدوائر الحكومية أن بعض الموظفين يجتمع 10 أشخاص كل واحد يرفع من راتبه 1000 ريال في نهاية الشهر، وبعد ذلك تعمل قرعة ويأخذها الفائز بالقرعة، والذي فاز لا يأخذها إلا بعد إكمال 10 أشهر. فهل هذا العمل جائز من باب التعاون أو جمعية أن يأخذ المحتاج أولا؟ هذا انتشر بين الناس وهو قرض بينهم، قروض بينهم اتفقوا عليها، اشتهر بين كثير من الموظفين اختلف فيه العلماء والعصر، منهم من أباحه ومنهم من منعه وقال إنه قرض في قرض واشترط قرض في قرض فيمنع، ويقال ويكون من باب قرض جر منفعه، لأنه إنما قرضه ليقرضه والآخر إنما قرضه ليقرضه. فالأحوط من ترك ذلك، الأحوط من ترك هذه الطريقة خروجا من خلاف العلماء وخروجا من ظاهر النصوص الدالة على منع قرض الذي يشترط فيه منفعة للآخر، فإنه ما أقرضه إلا ليقرضه، ما أعطاه هذا المال الذي هو 10,000 الشهور التي بينهم إلا لأن كل واحد سوف يأخذ مثله. أيوه. نعم. فالأحوط ترك ذلك. أيوه. أما التحريم ففيه نظر. نعم.